السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى الذي أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني معشر الأحبة في هذه الليلة، ليلة الأحد، كما ذكر أخوكم في تاريخها، أن نلتقي نحن وإياكم هذه الدقائق، أنتم الأحبة الكرام في بلاد شنقيط وفي مدينة نواكشوط بالذات، منها نلتقي نتذاكر نحن وإياكم. فإن الله جل وعلا قد أمر خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا بذلك، فقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقال جل وعلا: وذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير ينفع الله سبحانه وتعالى به ويحيي القلوب به. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب القلوب الحية المنتفعة، إنه جواد كريم بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا الزمن وفي كل زمان بحاجة إلى أن نعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة التي يرضى بها الله جل وعلا عنا وتقربنا إليه، فهذا هو الذي خلقنا لأجله، وذلك في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الخلق جل وعلا جميعا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى، ولم يتركهم سدى ولم يدعهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام كتبا. فمن أطاع الرسل واتبع ما جاءوا به من الكتب والهدى والنور أفلح ونجح، ومن لا خاب وخسر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وهذه العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى هي التي خلق الخلق كما سمعنا لأجلها، وأرسل الرسل لأجلها لبيانها، وأنزل عليهم الكتب لأجل ذلك، وقسم الناس فيها إلى مسلمين وكفار في هذه الدنيا، وفي الآخرة قسمها إلى جنة وإلى نار. فالجنة لأوليائه المفلحين ولحزبه المتقين، والنار لأعدائه المجرمين. نسأل الله العافية والسلامة. والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلد. فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. والعبادة معشر الإخوة لا تكون صحيحة إلا إذا اجتمع فيها شرطان كما تعلمون: الإخلاص لله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله الذي هو ضد الشرك، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المشار إليها في قوله فليعمل عملا صالحا، فالعمل الصالح هو ما كان على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في هذا ما في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معشر الأحبة، الاعتناء بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو أس قبول الأعمال، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الإخلاص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإخلاص لله جل وعلا الذي ينفع الله سبحانه الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العباد، فادعوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الأصل، أصل الإخلاص لله جل وعلا والبعد عن الشرك بجميع أنواعه كبيره وصغيره قليله وكثيره. فإن العبد إذا لقي الله جل وعلا بالتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى مع عمل صالح ولو قصر فإنه يرجى له الخير، أما إذا لقيه بأعمال أمثال الجبال والتوحيد عنده مخدوش غير صحيح فإنه لا ينفع صاحبه بشيء، هذا العمل كله لا ينفع صاحبه بشيء، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبله لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشرك موبق للعبد مبطل لأعماله، نسأل الله العافية والسلامة. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. فالعبد إذا قدم على ربه تبارك وتعالى بتوحيد صحيح ولو عنده قصور ولو عنده ذنوب ما دام على التوحيد فإنه يرجى له كما جاءت بذلك الأدلة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل الذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وغفران الله سبحانه وتعالى يرجى أن يتناول صاحب التوحيد فيغفر الله جل وعلا له كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاصا وإيمانا. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بالتوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، فنغرسه في قلوب المسلمين. فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الواجب، هذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا. فيجب علينا أن نعتمد هذا ونعتد به وأن نجعله أهم ما عندنا، فندعو الناس إليه ونوضحه لهم. الناس بحاجة إليه معشر الأحبة، الناس بحاجة إلى تعليم التوحيد، الناس بحاجة إلى بيان التوحيد لهم وتحذيرهم من الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد والشرك الأصغر المنافي لكماله. فإن العبد إنما ينعم في دنياه وأخرى بتحقيقه لهذا الأصل، أما إذا لم يحقق هذا الأصل فلا قيمة له ولا قيمة لعمله. فإن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إذا كان العبد مفرطا في هذا الجانب. ومن أعظم ما يحاد الله جل وعلا الآن به و يخالف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، مسألة الشرك، الطواف بالقبور والنذر للمقبورين وأصحاب هذه القبور والتبرغ بها ودعاء أصحابها وطلب الغوث والمدد منها ودعائها في تفريج الكربات، لتفريج الكربات وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات. هذا الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بمحاربته. فالواجب علينا جميعا أن نحرص في هذا الباب معشر الأحبة، وأن نعتني غاية الاعتناء بهذا الباب، وأن نهتم به غاية الاهتمام، وأن لا نقدم عليه شيئا. ندعو إلى هذا الباب ونبينه للناس ونحتفل به ونجتهد فيه. فالناس في هذا الزمن كثير منهم يحتاج إلى أن ينبه، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعلم، وكثير منهم يحتاج إلى أن يعضد ويناصر. قد يكون عالما بهذا لكنه لا يستطيع أن يجهر به، أو يستضعف في بلده أو بين قومه. فالله الله معشر الأحبة ببيان هذا للناس، وليكن بعلم وحل، ليكن بطرح للأدلة، ويكون مع عقل ورحمة وشفقة وحرص على الناس وإظهار الرحمة لهم، وأنه إنما يراد بهم الخير. فمن وفقه الله جل وعلا يستفيد ويرى الشفقة والرحمة والصدق والنصح فيكم أقبل، ويقبل الله جل وعلا به. ومن علم الله فيه غير ذلك، هذا لم ينفع معه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ قد قاموا بذلك كله، ولكن من لم يكتب الله له الهداية لا يمكن أن يهتدي. الشاهد أن هذا الباب باب عظيم، فليحذر الناس ويحذر الناس من هذا كله، ويبين لهم أحكامه على وفق ما هو مقرر في كتب التفسير الصحيحة المعتمدة المعتبرة لكلام الله جل وعلا، كتفسير الإمام بن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر ينقل عنه، وتفسير ابن مردوية ينقل عنه، وهكذا تفسير الحافظ بن كثير وغيرها من التفاسير النافعة. هذه يعتمد عليها، هي التي يعتمد عليها وعلى أمثالها في تفسير كلام الله جل وعلا. وهكذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث في هذا الباب، والأمر واسع جدا لا يمكن أن نحيط به. ولكن أظهر ما يقع الآن من الناس فيما يتعلق بالقبور، فيما يتعلق بالغلو في الصالحين، هذه مصيبة عظيمة ابتلي بها أهل الإسلام في الأعصار المتأخرة، بل ومنذ القدم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نبين لهم وأن نرحمهم وأن نوضح لهم هذا الباب حتى ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. فالفتنة بالقبور وبالمقبورين فتنة عظيمة، والشرك جعل كان الدل الإلهي ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر، ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها، أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها، كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا، فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. هذا الذي بعث الله أنبياءه ورسله بمحاربته. فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الشأن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة لم يدعو إلى شيء إلا إلى قولوا لا إله إلا الله، ولم يفرض عليه من الفرائض إلا الصلاة قبيل الهجرة بقريب من سنتين، وبقية الشرائع إنما فرضت بالمدينة النبوية لما استقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا معشر الأحبة، بعد أن تحققوا التوحيد أدعوكم جميعا ونفسي قبلكم إلى الاعتناء بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الفقه هو الذي يصحح الله به للعبد عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وجميع أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق أسبابه من تعلم اللغة العربية وتعلم أصول الفقه. وما شاء الله عندكم هذان البابان مطروقان كثيرا، فعليكم بالاجتهاد في هذا، وكذلك معرفة علم المصطلح الذي يعرف به الصحيح من الضعيف فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت لقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وأما أصول الفقه فهي أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال، تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أطلق القرآن. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعتمد، وهكذا ينبغي وفي هذا ينبغي للإنسان أن يجتهد ليصل إلى الفقه في دين الله. وبعد، إن الفقه خير مقتنى، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فاحتفلوا بالفقه واعتنوا به، فإنه الخير كله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أن الفقه القوي الصحيح هو الذي يعتمد على الأدلة الصحيحة، فأما كلام الله فقد نقل إلينا بالتواتر، ولكن نريد بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الفقه بدون دليل كالأعرج، والذي يحمل الحديث ولا يعرف الفقه فهو كالأعمى. قال صلى الله عليه، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاحتفلوا بالفقه واجتهدوا فيه، واحتفل للفقه وفي الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. فالواجب علينا وعليكم جميعا بعد تحقيق التوحيد أن يقوم العبد بالاعتناء بالتفقه في دين الله، حتى يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب، ويعرف المندوب، ويعرف المباح. والمباح وإن لم يكن داخلا كما يقوله العلماء المحققون من أهل الأصول في القسمة، لكنه قد دخل في التقسيم عند العلماء، وإلا هو محرم ومكروه وواجب ومندوب، وما سكت عنه فهو العفو. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نعتني بالفقه، فإن من يفقه في دين الله تبارك وتعالى يكون ما يصلحه أكثر مما يفسده، ومن لم يفقه يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. والفقيه هو الذي يحتاج الناس إليه، والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وذلك لأن الله نور بصيرته فيعرف الحق والهدى بدليله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم هذا هو العلم، معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. الحكم كذا، وقال الله كذا، وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من الأئمة الذين عرفت لهم مذاهب وبقيت منتشرة في الكتب، وإن كانت لم تبقى مذاهبهم قائمة كما هو مذاهب الأئمة الأربعة، إنما رفعهم الله وأعلاهم الله جل وعلا بسبب فقه في الدين رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم. فعليكم جميعا معشر الأحبة أن تحتفوا بهذا، وأن تعتنوا بهذا، وأن تعتنوا بالفقه، ولتعلموا أن ما القرآن أنزل ليتدبر وليعمل به، وهذا إنما يقوم به الفقهاء في دين الله العارفون بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها العمل بها. فإذا لم يكن العارف للأحكام ويكن العالم بمراتبها ومداركها، فكيف حينئذ سيعمل؟ فالله الله معشر الأحبة، وأوصيكم بعد أن تتسلحوا بذلك في أنفسكم أن تقوموا به في الناس، وأن توصلوا الخير إليهم، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن من علم ينشر ما علم بين الناس، ولا سيما عند حاجة الناس واشتداد الغربة ونحن الآن في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والغربة مشتدة على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، ومشتدة على أهل الفقه في دينه والمتابعة لأنبيائه لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا وعليكم أن نجتهد في هذا الباب، فنحن في زمن الغربة، هذا الزمن زمن الغربة، اندراس كثير من العلم، وذلك بسبب ذهاب العلماء وموت العلماء، فإن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها أنتم كم تسمعون من الفتاوى المنحرفة الصادة عن الحق والجائرة عن الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء في جهلهم لا يقابلهم إلا أهل العلم وأهل الهدى، فإن العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، والعالم الرباني هو الذي عناه الله بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون هم العلماء الحكماء، والعلماء الحلماء كما جاء ذلك كله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عنه أنه قال رضي الله عنه هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره. وفي هذا إشارة إلى التدرج في التعليم، فيبتدأ بالناس على حسب مراتبهم ومستوياتهم، فيتدرجون من الأقل إلى الأكثر، ومن الأضعف إلى الأقوى، ومن الأخصر إلى المتوسط، ثم إلى المطول، وهكذا. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، إلى أن قال وعمدته من يعتمدها يحصل. فالناس يتفاوتون، فيبتدأ معهم بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات للمباحثات، فهذا عندما يؤتى إليه في حال الانتهاء، وأما الابتداء فلا، الوقت لا يصلح له والعقول لا تصلح له، عقول الناشئة في الصغار ليست كالكبار التي انتهت. فعلينا بالتدرج معشر الإخوة، وإعطاء كل أناس ما يناسب أحوالهم، كما أوصيكم معشر الأحبة بأظهار الرحمة والشفقة والألفة والدعوة إلى المحبة، وأنكم إنما أنتم دعاة خير، وما جئتم إلى الناس إلا تدعونهم إلى الخير، وما جئتم إلى الناس إلا تريدون بهم الخير، وتظهرون لهم من العطف عليهم والحنان عليهم والرأفة بهم ما يصدق أقوالكم بأفعالكم، من أفعالكم ما يصدق أقوالكم، وتصدق أقوالكم بأفعالكم، فإنهم إذا رأوا منكم ذلك قروا وأقبلوا، وإذا رأوا ضد ذلك فروا ونفروا. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع علينا وعليكم قلوب عباده، وأن ينفعنا في أنفسنا وفي أقوالنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا إخواننا وسائر المسلمين. فإذا رأى منكم هؤلاء الناس الذين تعيشون في أوساطهم الشفقة والرحمة فإنهم سيقبلون بإذن الله، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فامتن الله على نبيه بأنه رحيم، وأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لطيف بهؤلاء الأتباع بعباد الله جل وعلا الذين آمنوا وأسلموا معه، كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة من صفات الأنبياء، ولا تنزع الرحمة إلا من عليهم الصلاة والسلام، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأظهروا للخلق الرحمة والشفقة، فإنهم إذا رأوا منكم ذلك أقبلوا عليكم. والناحية الثانية الثالثة هذه التي وصيتكم بها، وهي الرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس والتلطف إليه. والرابعة حفظكم الله التي أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم أيضا بها، وهي حسن الأخلاق والآداء في التعامل مع الناس، فإن الناس يزنونكم بأخلاقكم، وإنكم اعلموا رحمكم الله أنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم وبسط الوجه، فالناس يزنونكم وينظرون إليكم بأخلاقكم، فإذا جاءت القدوة الحسنة نفع الله بها، وإذا رأوا منك خلاف ما تدعو، فرأوا الأقوال تخالف الأفعال تخالف الأقوال، فإنهم حينئذ سيكذبونك وينفرون منك. فالواجب علينا أن نكون أسبق الناس إلى ما ندعو إليه، وأصدق الناس فيما نقول وننشره بين الناس، فإذا رأى الناس ذلك منا وصدقت أفعالنا أقوالنا علم الناس صدقنا وأقبلوا بإذن الله تبارك وتعالى. فإن القدوة الحسنة لها أثر في قلوب الناس. فالله الله يا معشر الأحبة، فإن هذه الرسالة رسالة شريفة، فيجب أن تحملها قلوب نظيفة. فإذا كانت هذه الرسالة الشريفة في قلوب صافية رحيمة شفوقة لطيفة، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعها هي أولا وينفع بها ثانيا العباد. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله جل وعلا. وبعد ذلك من أعرض بعد هذا كله، بعد التلطف والبيان والرفق والشفقة والرحمة والاجتهاد في بيان الحق له، هذا لا حيلة فيه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه، أو ختم على قلبه وجعل وختم على قلبه وجعل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا لا حيلة لنا فيه، إن عليك إلا البلاغ كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ. فالواجب علينا أن نبذل ما نستطيع والتوفيق بيد الله. فإذا نحن بذلنا واتصفنا بما ذكرت لكم فإن الله جل وعلا سيوفر، ومن علم الله منه الإخلاص كتب له القبول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين في الدنيا وفي الآخرة، والناس شهداء الله في أرضه يا معشر الأحبة. كما أوصيكم بوصية خاتمة أختم بها هذا الكلام، وهي عليكم بمعرفة من تأخذون منه، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تأخذوا دينكم إلا عن الموثوق. كما قال الإمام مالك، لقد أدركت في هذا المسجد رحمه الله تعالى ورضي عنه، لقد أدركت في هذا المسجد 70، كل واحد منهم لو جعل أمينا على بيت المال لكان أمينا، ولكن لم نأخذ منه حتى جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرناه، قال لأنه كان يدري هذا الشأن. فالعاقل لا يضيع وقته إلا عند من يستفيد منه، المفيد الناصح الذي يفيده في العلم إذا سأله، ويبتدئه بالنصيحة إن لم هو يسأله، فإنه يحصل على يديه في الوقت اليسير العلم الكثير والجم الكثير الغفير. كما قال ناظم ألفية السنة الزبيدي، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من الحفظ، ولا بد للمحفوظ أن يكون الراجح في كل فن، ولا بد أن تأخذه عن الذي يفيدك وينصحك، يفيدك إن سألته فاقترفت منه، وينصحك إن لم تسأله فإذا رأى حاجتك ابتدأك بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة أخوة وألفة ومحبة، لا دعاة فرقة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تأذنون لنا من السؤال لأن الصلاة قربت عندنا. وفيكم بارك، وفيكم بارك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نأخذ لكم سؤال الليلة وسؤالات الأخرى فيكون جمع تأخير. يا مرحبا بكم وحياكم الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.